بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت؟ على روايتين. وهل يباح وطء المستحاضة؟ عرفنا أن وطء الحائض حرام بالكتاب والسنة والإجماع، ومن فعل ذلك ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهل تلزمه الكفارة أو لا؟ قولان بناء على ثبوت الحديث الوارد في ذلك، والذي مشى عليه المؤلف وهو المذهب أنه تلزمه الكفارة بالنسبة لوطء الحائض. وأما المستحاضة التي قد يطول أمد نزول الدم عليها، وقد وجد من استحيضت 7 سنين، هل يباح وطؤها أو لا؟ سئل ابن عباس عن ذلك فقال: الصلاة أعظم. مفهومه أنه يباح، ومن استحيض 7 سنين أو أكثر أو أقل ما نقل عن أزواجهن أنهم أمروا باعتزالهن، وهم من كبار الصحابة، فهذا دليل على جواز ذلك. ومنهم من يقول: إن خشي العنت والوقوع في الحرام والمشقة بالصبر عنها أبيح له ذلك، وإلا فلا. وعلى كل حال، الأمر في هذا واسع جدا بالنسبة للوطء الحائض. ولا شك أن الدم، سواء كان دم حيض أو دم استحاضة، كله أذى ونجس، فهل يشمله ما جاء في الحيض: يسألونك عن المحيض قل هو أذى؟ فكونه أذى يجب اجتنابه مثل دم الحيض، أو أنه بالأدلة الأخرى والقرائن التي جاءت من حال أزواج من استحيض نساؤهم وأنهم لم يمنعوا من وطئهن، أن الأمر فيه واسع؟ لا شك أنه أوسع بكثير من الحيض، لكن هل يباح من غير خوف العنت كما قال المؤلف أو لا؟ على روايتين: أو يباح مطلقا، يعني إما أن يباح مع الحاجة، أو لا يباح مطلقا، أو يباح مطلقا. هما روايتان في المذهب: رواية تقول بإباحته مع خوف العنت، والأخرى أنه يحرم كدم الحيض. وعلى كل حال، الحيض محرم بالنص، فما حرم بالنص ما يبيحه إلا الضرورة، وما حرم بالقواعد العامة والمصالح هذا تبيحه الحاجة، فهو أخف من ما حرم بالنص. على كل حال، المسألة معروفة، وطء الحائض محرم بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يباح إلا في حال ضرورة قصوى. وأما بالنسبة للمستحاضة فعرفنا ما فيها من الأقوال، والذي يظهر أنه لا بأس به، والنجاسة التي يباشرها الزوج لا شك إن كان لا يستقدر ذلك وأقدم عليه أنه لا شيء عليه، لكن يجب عليه غسل ما أصابه من الدم لأنه نجس. الفصل مقروء فصل. ثم قال بعد ذلك الزوج يقول استحاضة وهي تقول حيض، هي تبي تخلص ها شو؟ لا أحيانا تبي تخلص. على كل حال تطبق القواعد السابقة، ما شملته قواعد الحيض فهو حيض، وإلا فاستحاضة أو دم فساد. فإذا كانت علامات دم الحيض وما يسمى بالتمييز فهو حيض لا شك. ها؟ هو قول المرأة، لكن أحيانا ما يعرف من حال زوجته أنها لا رغبة لها في الجماع وتحاول دفعه بكل وسيلة، هنا لا يكون قوله. يعني خلاف فقهي بينهم، لا سيما وأنه كثر المتعلمات، كثر المتعلمات في البيوت، فيتقول حيض أو يقول الشيخ فلان حيض هذا أو يقول الأطباء حيض، حصل إشكالات كبيرة بين أزواج ومع زوجاتهم من كثرة ما تقول قال فلان وقال فلان، وهو طالب علم زوجة، قال الشيخ في البيت فلان اللي هو أنا، في هذا البيت ما في شيخ غيري. ها؟ إيه بس ما لا لا في علماء مجمع على أنهم أفضل منه وأعلم منه، بس من كثرة ما تقول قال فلان قال فلان. شو؟ تأثم إذا رفضت مع وين؟ إذا وطئها في حال الحيض إن كانت مطاوعة فهي شريكة له في الإثم، وإن كانت مكرهة ما عليها شيء. ها؟ من هو الحاكم؟ لا ما هو حاكم، لا ما هو حاكم، لا كثر المتعلمات وكثر النابهات والمتميزات، وقد يكون أزواجهم من طلاب العلم أو بعض أو مثلهم في هذا، لكن هذا له قدوة من المشايخ لا يقدم عليه غيره، وهي لها قدوة، وهنا تحصل المشكلة. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى فصل: وأكثر النفاس 40 يوما، هذا هو المذهب وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، 40 يوما، وليس فيه نص صحيح صريح. جاء فيه حديث أم سلمة وهو متكلم فيه، وقال جمع من أهل العلم الشافعية والمالكية أكثره 60 يوما، ويستدلون بالواقع أنه وجد من يلزمها الدم في نفاسها مدة 60 يوما، هذا أكثره. والقول الأول لا شك أنه قول الأكثر، والواقع في أكثر حالات النساء يشهد له، لكن إذا بعد 40 ما تغير الدم. هل يكون قول بعض أهل العلم وهم من الأئمة المعتبرين الذين تبرأ ذمة العامة بتقليدهم بالستين يكون نفاسا، والنفاس حكمه حكم الحيض، لا صلاة ولا صيام، أو أنه إذا تعدت الأربعين كما سيأتي ينظر إن وافق وقت الحيض فهو حيض وإلا فدم فساد. يقول: ولا حد لأقله، ولا حد لأقله، واستدلون على ذلك بأنه وجد من ولدت بلا دم أصلا، والنفاس الدم، النفاس الدم، وهو مأخوذ من قولهم نفس الله كربتها، أو من لفظ النفاس وهو النفوس وهو الأصل في الدم، تسيل على حد الضبات نفوسنا يعني دماؤنا. وما كان له نفس سائلة يعني دم، وما لا نفس له سائلة يحكم بطهارته لأنه ليس فيه دم. وأكثر النفاس 40 يوما ولا حد لأقله، وقالوا إنه وجد من تلد بلا دم أصلا. نعم. لا ما يجي هنا، تقصد الحيض ولا النفاس؟ وقالت ذا بالنفاس، يعني مثل الحيض، ولو زاد على 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد. شلون اتصل؟ الآن رأيي هذا، هل يمكن تطبيقه على الواحد؟ لكن وشلون انقطع فهو دم فساد؟ يعني انقطع ثم رجع. لو اتصل شو؟ يعني لا حد لأكثره، وحتى في قوله في الحيض لا حد لأكثره هذا مشكل. نفاس. إن زاد يقول فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد. كأنه يقول وضع عيار لكن غير محدد وقت. لا يمكن. له إذا انقطع عند 40 وزاد بعد 40 هذا معروف حكمه. وكلامه لو صار 100 يوم متصلة على كلامه نفاس، ولكن عامة هذا يصير كالإجماع أنه لا يزيد على 2 شهر، وإن قيل قول شاد ضعيف أنه 70 يوما. قد العكس، العكس عكس العبارة، ها؟ اتصل بصفتي ولوني ورائحتي، ومن قطع من الولادة إلى تمام 70 أو 80 نفاس ولا دم فساد؟ إن اتصل على العبارة. لكن إن اتصل فهو دوم فساد. ما يصير، لا العكس العكس العكس. هذا قول بالتحديد، ها؟ هذا ينسجم مع قول بالتحديد إن اتصل. والإشكال لما تقول 70 ثم انقطع ثم نقول ما بعد الانقطاع يعتبر فساد، لكن إذا اتصل إلى متى؟ إلى 100. لو زاد عن 100، مقتضى كلامه انه نفاس، وعلى كلامه اللي فهمنا خلافه انه ان اتصل فهو دم فساد، وان انقطع ورجع فهو نفاس. هذا مفهوم كلامه، ولعل المراد العكس. وعلى كل حال القول المعتبر 40 وهو قول الاكثر، وإن قيل بالستين فهو قول معتبر ولأئمة متبوعين كالشافعي وغيره. والمسألة كلها مردها إلى الواقع، واقع النساء في صدر الإسلام وبعد ذلك. يندر أن توجد من يلازمها الدم أكثر من 40 يوما. ها؟ لا يوجد، ما بنادر الأربعين موجود. ها؟ 35 أقل، حتوجد من تطهر لأقل من ذلك بكثير. يبي يجي فإن عاودها. ها؟ لا، بعد الشافعية والمالكية يقولون 60 ولا حد لأقله أي وقت رأت الطهرة فهي طاهر. يعني لو طهرت اليوم أو يومين أو ولدت بلا دم فهي طاهر، تغتسل وتصلي. المعلق يقول طاهر كذا بجميع الأصول وهو خطأ، لأن جميع ما كان على وزن فاعل من الصفات فمؤنثة بالتاء، يعني طاهرة. وهذا فيما يشترك فيه الرجال والنساء، أما إذا اختصت به النساء مثل الحائض، ها، ما يتابع بالتاء، لأن ما يتصور أن تقول الحائض هو رجل ولا امرأة. أما طاهر يصلح للرجل ويصلح للمرأة. وهنا نقل عن حاشية الخضري على ابن عقيل على الألفية. تغتسل وتصلي يعني إذا رأت الطهر، ويستحب أن لا يقربها زوجها يعني زوجها في الفرج حتى تتم 40، ولو طهرت ولو صلت وصامت اغتسلت وصلت وصامت يستحب أن لا يقربها في الفرج حتى تتم 40، وكأن هذا من باب الاحتياط، والاحتياط في مثل هذا هذا أمر ظاهر ولا فيه أدنى شبهة. هو يخشى من معاودة الدم، أو أنها إذا حرك الموضع نزل الدم. كل هذا ما دام رأت الطهر فهي طاهر. ها؟ شقول نروح لبيت الزوجة الثانية، ما عنده ثانية، تحسب كل مثلك للسنة. شو يجي للسنة منتظر وتصلي وتصلي الآن المرجح أن المستحاضة توطأ، نعم يجوز وطؤها، فمثل هذه وقد رأت الطهر فما الذي يمنع؟ وأنه لا حد لأقله لأقل النفاس. وين هو نقله عن الخضري على ابن عقيل؟ ها هو خاص بالنساء، لكن مع ذلك اللفظ الذي يشترك فيه الرجال والنساء يعطى الرجال المذكر والنساء المؤنث، لكن ما لا يشترك فيه الرجال مع النساء مثل حائض لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، مثل هذا لا تحاج بالاتفاق. هو التحديد بالعرف إذا قيل حامل فمعناه إذا قيل امرأة حامل فهي حبلى فدون الرجال، يعني يقال حامل، لكن إذا قيل طاهر استعماله في الرجال والنساء على حد سواء. في هذا الباب ما يمكن يشترك الرجال معه. ها؟ قتيل وجريح هذه الصيغة يشترك فيها الرجال والنساء. وين؟ ألا يقربها في الأربعين؟ عندها الاستحباب الأصل فيه الحكم الشرعي، ولكن هذا الحكم الشرعي لابد له من دليل. أحيانا يبنون على الاحتياط، وجاء الاحتياط في كثير من الأمور وينسب للشرع، لكن مع ذلك الاحتياط إذا أدى إلى فعل محظور مثل ما قالوا إذا خاف العنت أو ترك مأمور، يعني إذا آل منها وتعدت 4 أشهر وهي على هذه الحال لا بد أن يفي أو يطلب منه الطلاق. وإذا انقطع دمها في مدة 40 ثم عاد فيها فهو نفاس، وإذا انقطع دمها في مدة 40 ثم عاد فيها فهو نفاس، لأن حكمنا أن النفاس أكثره 40 يوما فهو داخل في هذا الحد، داخل فيه. المسألة المفترضة أنها طهرت 20 وبقيت أيام ثم عاد عليها الدم في أثناء 40، فالحكم حينئذ عليها بأنها نفساء. ويقولك وإن قطع دمها وفي أقل من يوم ما ها؟ يعني مثل ما تقدم إن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر، تقدم هذا في الحيض وهذه مثله. وعنه أنه مشكوك فيه، يعني طهرت 20 ثم ودى الدم في 25 إلى 40، الرواية الأولى تقول أنه نفاس، وعنه أي عن الإمام أحمد رواية أخرى أن هذه المدة لا يحكم بأنها نفاس بل من حيث الحكم مشكوك فيها، لا يلزم بأنها نفاس ولا أنه غير نفاس، مشكوك فيه. تصوم وتصلي، تصوم وتصلي. الآن عندنا أمر وعندنا حظر. أمر يأمر بالصلاة والصيام، وحظر ينهى من كانت في هذه الحالة عن الصلاة والصيام. وهنا قدم أنها تصوم وتصلي. وضح كلامك أبو رضوان، اليد ما نفهم له. يقول مشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض، تقضي الصوم المفروض، وإن كانت قد صامت لكن احتمال أن يكون حيض فيكون صومها باطل فتقضيه، احتمال أن تكون حائض لكن الصلاة لا تطلب منها ولا تصح منها ولا يطلب قضاؤها، فهو يختلف عن الصوم. تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض. لو صامت نفل نقول ما تقضيه لأنه لا يلزم قضاؤه، ما هو مثل الصوم المفروض. شو عجزم عدم جزم بالحكم مشكوك فيه من حيث الحكم، هل هو نفاس أو غير نفاس؟ ها؟ عاودها الدم، عاد الدم في أثناء الأربعين، انقطع ثم عاد، هل نقول نفاس كما مشى عليه المؤلف وهي الرواية المنصورة عندهم، أو نقول بالرواية الثانية هذا مشكوك فيه وعليه أحكام تترتب غير أحكام ما يجزم فيه بأنه نفاس؟ لأنه قال وش معنى المشكوك فيه؟ أنها تصوم وتصلي. إذا رأت المرأة الطهر العشرين مثلا نقول انتهى النفاس، هذا الأصل، لكن ما دام محددين الأكثر بالأربعين، ما دامت في الأربعين فهذا الدم في إطار المحدد في لأكثر الحيض لأكثر النفاس، فهم المشكوك فيه يحتاط فيه للطرفين، يحتاط فيه للطرفين، ما يغلب طرف على آخر. وعندنا أمر أصلي مستصحب والأمر بالصلاة والصيام، وعندنا نهي في هذه الحالة لمن كانت هذه صفتها أنها لا تصوم ولا تصلي، فهل نقدم الأمر أو نقدم الحظر؟ الأصل أن الحظر مقدم عند أهل العلم، لكن إذا تساوت كفة الأمر مع كفة الحظر ينظر في مثل هذه الأمور، لكن عندك الأمر بالصلاة وهي ركن من أركان الإسلام، والنهي عنها في أثناء الحيض، ها؟ النهي عنها شك أنها ولا يصحان منها بل يحرمان كما قال أهل العلم، ولا يصح الصيام، يصحان منها الصيام والصلاة بل يحرمان، فعندك نصوص تقضي بوجوب صلاتها وصيامها، ولا يترك هذا إلا لأمر مثل الشمس، وعندك أشياء تحرم هذه الأشياء، والحالة التي هي فيها المشكوك فيها هي التي أوردت ما ذكره المؤلف. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد الرحيم كل شيء قدير بهذه الدولة والصلاة القادمة الوسيلة والفضيلة محمودا الذي وعد الله على عبدك ورسولك محمد وبالإسلام وعنه أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي لأنه لم يجزم بكونه نفاس فلا تمنع من أجل الشك فلا تترك ما أوجبه الله وجوبا متأكدا متعينا في الصلاة والصيام ثم بعد ذلك هذا الشك يجعلنا لا نجزم بإجزاء ما حصل منها. هل هذه الصلاة مجزئة؟ وهل هذا الصوم مجزئ؟ احتمال أن يكون نفاس وحينئذ لا يصح ما فعلت من صيام ولا من صلاة، لكن الصلاة لا تجب عليها لأن حكمنا بأنه نفاس، والصلاة لا تجب عليها ولا تقضيها، وأما الصوم فإنه يجب قضاؤه لأنها أدته على وجه لا يجزم بأنه مسقط للطلب. تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض، وإن ولدت توأمين وإن ولد التوأمين، إذا قيل توأم واحد ولا اثنين؟ التوأم، ها؟ يقول توأمين، يقول أربعة هذولا، ها؟ ها؟ شاي الشيخ قال أحد التوأمين اسم للنوع ما؟ من تلد بهذه الطريقة يقال لهم توأم، سواء كان الواحد منهم يقال لهم توأم والثاني يقال لهم توأم، هذا النوع اسم التوأم. هل هي صفة للمولود أو صفة للحالة؟ ها؟ المولود توأمين كم يصيرون؟ كل مولود منهم يسمى توأم. نعم. هل التوأم للواحد منهما والتوأمان للاثنين أو أن التوأم للاثنين؟ وأنه إذا قيل هذا توأم ولد التوأم اثنان واحد وتوأم فهما توأمان وتوأم كأنه يصح اللفظين. يقول إذا اجتمع الذكر والأنثى يقال توأم للذكر وتوأم للأنثى، فإذا اجتمع الذكر والأنثى يقال توأمان ويقال توأم ذكر. على كل حال المعنى واضح ومفهوم، يعني وإن ولدت توأمين يعني اثنين وليس المراد أربعة، اثنين واثنين، فأول النفاس من الأول وآخره منه، فولدت الأول ثم بعد يومين ولدت الثاني. الأربعين أو الأربعون تحسب من ولادة الأول، هذا أول النفاس، تحسب من ولادة الأول، والنهاية نحسبها من الأول، فببلوغها الأربعين نقول انقطع النفاس، أو نقول تنتظر حتى يتم الثاني أربعين. على كلامه هذا متفقين عليه، النفاس لا يزيد على أربعين، فإذا حسبناها من الأول حسبنا النهاية من الأول. عندك شيء؟ فأول النفاس من الأول وآخره منه، يعني من الأول، ولو تأخر الثاني يومين أو ثلاثة إذا افترضنا أو عشرة، فبانقضاء الأربعين من ولادة الأول ينتهي النفاس. لو تعسرت الولادة وخرج نصفه وتأخر الثاني بعد ذلك مدة، من أين يبدأ النفاس؟ من نزول الدم، حتى أنهم قالوا إذا بدأها الطلق خرج معه دم من هنا يبدأ النفاس. شو؟ أنت مجتهد، جزاك الله خير. أولا كلامك بالنسبة لي أنا ما هو واضح، اللي حولك ترجمون لك جزاهم الله خير. ها؟ كلامي أنا ما أنا بعني نفسي، يعني كنت عندي المكبر هذا. هذا اللي يخليك ما تجمع. ها؟ عمل كرسي وجلس هناك. شو؟ أجيب كرسي وجلس هناك بجوارك. أنت تسمع بواحدة والثانية ما تسمع بها. تسمع بواحدة والثانية تقطع تسقط كلمات. إيه الله يعينك. على كل حال يقولون ما إذا أخذها الطلق وخرج معه دم فإنه حينئذ يعتبر نفاس، وإن خرج الدم من غير طلق يعتبر نفاس ولا لا؟ ها؟ هو دم هذا، بس هل هو بسبب الولادة والطلق ما حصل أو بسبب عارض آخر؟ شو بعد؟ ها؟ قد يكون لعارض آخر، ولذلك إذا صاحب الطلق دم ما في إشكال، ولو تقدم يوم أو يومين فهو نفاس، لكن إذا لم يصاحبه طلق خرج دم بغير طلق فاحتمال أن يكون لعارض آخر فلا يحسب من النفاس. الطلق يعني عرفنا أنه خلاص طلق للولادة، إيه إيه، لأن الطلق علامة الولادة، وإذا وجد الدم من غير طلق فقد يكون لعارض آخر فلا يحكم بأنه نفاس. أقول إذا تقدم الدم، هذا ما في المسألة المفترضة في الكتاب ما تقدم، وجد الدم قبل الولادة، وجد الدم قبل الولادة، فهل هو بسبب الولادة أو لعارض آخر؟ إذا قارنه الطلق عرفنا أنه من أجل الولادة فيحسب منها من هذا ولو تقدم يوم أو يومين. إيه؟ من يبدأ الحي يبدأ النفاس من خروج الدم. نعم. القاعدة هل تعمل فيها اليقين لا يزول بالشك حالة تحيط بالشك؟ هذه اليقين لا يزول بالشك هذا معروف وله أدلته من النصوص، مسألة مبحوثة ومفروغة، لكن هناك شك يتردد فيه الإنسان هل أدى العبادة على الوجه المطلوب وإلا فيها خلل، مثل ما عندنا هل أدى الصيام، هل أدت الصيام على الوجه المطلوب أو مع نوع خلل مخل بصحة الصيام، ها هنا يكون الشك الذي يترتب عليه ما ذكر. وعنه أنه من الأخير، يعني من الولد الأخير، يعني إذا ولد الثاني بعد يومين أو ثلاثة أو خمسة تكون نهاية النفاس بعد مرور 45 يوما، ها؟ لأنه من الثاني، ها؟ نعم نعم. وعنه أنه من الأخير والأول أصح، لأنهم قرروا أنه لا يزيد على 40، لا يزيد على 40، وابتداء النفاس من ولادة الأول بلا شك، ما أحد يقول ما هي بنفسة، وإن وجد في بطنها ثاني تأخرت ولادته، فهو نفاس واحد وإن اشتمل على توأم أو توأمين، ها؟ يعني بعد 40 يوم جبت الثاني. والله هذا مرده إلى الواقع وكلام الأطباء معتبر في هذا، لكن إذا وجد في الواقع ما في شك الواقع حجة قطعية، الواقع حجة قطعية ما يدخلها الظن، لا تصير مثل اللي راح يستعير حمار قال صاحبه والله جاء فلان واخذه ها ومر ينهق الحمار قال اسمع شلون تقول اخذه، قال تكذبا وتصدق الحمار ها الواقع يعني هل يتطرق الشك الى كذبه صاحب الحمار ها يمكن يصير الحمار اصدق. لا انا اقول وجود الـ الـ الـ الامر في الواقع يفرض نفسه، ولذلك في كثير من امور الحيض والنفاس ردوها الى الواقع كما تقدم والله اعلم. هذا افتراض كونه واقع او غير واقع، واحد من جاءه مولود ومكث 4 سنوات ما مشى وراحوا به الواحد معروف بالطب الشعبي وسأل الأب وقال هل خرج رأسه قبل بدنه وبمدة بحيث لفحه الهواء؟ قال نعم. قال طبيعي. ثم راح يشيع هذا أن الرجل ساحر، وهي تجربة. مقودة للجواز. مقودة للجواز. شو؟ أي وقوع؟ ما في مثل اللي يقول تكذبا وتصدق الحمار. ها؟ ما حد قال في الابتداء من الأول والنهاية من الأخير. الابتداء من الأول. الابتداء من الأخير. هو قال لك عنه أنه من الأخير. الابتداء والنهاية. لا أنت ما تصلي وإجابة ولد. لا لا قصدهم تلفيق يعني. من الثاني الأول ما معه دم ما بدأ النفاس. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. في الأخير يا شيخ لما قالوا عنه هذا المنتهى يا شيخ المنتهى اللي قالت ها لما قالوا عنه أنه عند الأخير في الأخير في انتهاء النفاس في انتهاء النفاس. مبارك هالأسبوع كملنا الطهارة كملنا المواقيت ها مش بعد سورة الحجر بدينا لهي الحجر كملنا العمران الأسبوع الخدم شير ها أسبوع الخدم والله إن شاء الله أننا اصبر اصبر لا يقيمون هم اللي يصلون يخلون هنا كم باقي على الإقامة وقت دقيقتين واختصار يا شيخ اختصار أنه عزك الله يتبول ويسلط وينتر ثم لا ذهب إلى مسجد شعر بخروج الشيخ دائم أو أحيانا لا يبدو من كلام أنه دائم يا شيخ يصير مثل السلس إذا كان دائم يصير مثل السلس إيه إذا كان دائم يحصل سلس جزئي يا شيخ إيه يصير اتخاذ المثال عند بعض إيه الله التوبة صحيح عن بعض الصحابة عن حذيفة رضي الله عنه أنه كان يعني يرش على سرابيله شيئا ثم يضع فمه على أصبعه يقول هو عندي مثل هذا ما يفعل. على كل حال يمكن أعماله هذه اللي سببت له هذا.